قيام الليل إذا سجى إلى سورة النمل. وهنا بين يقول إنه عليه الصلاة والسلام كان في سنة الفجر يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وأحيانا الآيات الأخيرة من سورة البقرة في الركعة الأولى، والآيات الأخيرة من سورة آل عمران في الركعة الثانية، وهكذا. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وسن تخفيفها أي ركعتي الفجر للخبر، وأن يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ فيهما يا محمد الضمير يعود إلى أي شيء، وأن يقرأ فيهما. نعم، يعني سنة الفجر، وأن يقرأ فيهما يعني الركعتين، الركعة الأولى والثانية، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى آخر آية البقرة، وفي الثانية آخر آية آل عمران. نعم، فيهما. نعم. وأن يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الثانية أو في الأولى قولوا آمنا بالله في آية البقرة. نعم. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران. نعم. ويسن الضجاع بعدها على الجبهة الأيمن، الإنسان متسع وأمكنه ذلك، يسن بعد أن يصلي الركعتين وهما سنة الفجر أن يضطجع على يمينه قليلا، كما كان عليه الصلاة والسلام. وقد روت لنا ذلك أم المؤمنين عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاته، يعني بعد سنة الفجر، إذا كنت مستيقظة حدثني، وإذا كنت نائمة اضطجع. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم الاضطجاع على جهة اليمين، هذا إذا أمكن الإنسان، يعني إذا كان في مكان يتيسر له، لكن قد يكون في الحرم ما يتيسر له الاضطجاع. نعم. وصلنا. ويسن اضطجاع بعدها على الجنب الأيمن، ويسن اضطجاع بعدها، يعني بعد أن يكمل السنة وقبل أن يقوم إلى الفريضة. نعم. على الجنب الأيمن قبل الجنب الأيمن. نعم. قبل صلاة الفرض نصا، قبل أن يشرع في صلاة الفرض نصا. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. وفي رواية إن كنت مستيقظة حدثني، إن كنت مستيقظة حدثني يعني كلمني، وإلا اضطجع. نعم. وإلا اضطجع متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ويلي سنة فجر في الأفضلية سنة مغرب، بعد الفجر المغرب. نعم. بحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عبيد هذا مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، عبد لرسول الله، رقيق له. نعم. مولى النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ قال نعم، بين المغرب والعشاء. نعم. ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني يخففهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. ثم باقي الرواتب سواء في الفضيلة، ثم باقي الرواتب يعني التي بعد العشاء والتي قبل الظهر والتي بعد الظهر، لأن الآن أتينا هنا بالرواتب التي قبل الفجر والراتبة التي بعد المغرب، بقي عندنا الظهر قبلها وبعدها والعشاء بعدها، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.